فإن الخبر عندهم هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قول أو فعل أو تقرير. وأثمرت عناية المحدثين بالخبر افتراعهم علما خادما لهذا المقصود، فإن مقاصد الحقائق الشرعية وضعت لها علوم توصل إليها وتعين على درك مقاصدها، فكان العلم الذي وضع للعناية بالخبر علم مصطلح الحديث، وهو القواعد التي يعرف بها حال المروي، التي يعرف بها الراوي والمروي، القواعد التي يعرف بها الراوي أو حال الراوي والمروي حكما أو وصفا، القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي حكما أو وصفا. وصنفوا في بيان مصطلح الحديث تصانيف كما ذكر المصنف، كثرت وبسطت واختصرت، ومنها هذا الكتاب الذي صنفه المصنف رحمه الله إجابة لطلب بعض إخوانه مقتصرا على المهم من ذلك. والخبر عند أهل الحديث ينقسم باعتبار طرق نقله إلى قسمين، والخبر عند أهل الحديث ينقسم باعتبار طرق نقله إلى قسمين، أولهما خبر له طرق بلا عدد معين، خبر له طرق بلا عدد معين، وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والمراد بكونه بلا عدد معين أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين، أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره. ومرادهم باليقيني الضروري الذي لا يتوقف على نظر ولا استدلال، الضروري الذي لا يتوقف على نظر ولا استدلال. وتصرف المحدثين فيه واقع لا محالة، فإنكار وجوده عندهم فيه نظر، وإثبات جماعة من المخالفين معان تتعلق بالمتواتر ومقابله لا يقتضي نفيه عن وجوده في اصطلاحات أهل الحديث. وتقريب معنى المتواتر على ما جرى عليه المصنف في كتابه، أي يقال المتواتر اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد معين، خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه، يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمراد بإفادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره إلى ما يقويه، عدم افتقاره إلى ما يقويه لتحصيل العلم منه، لتحصيل العلم منه، بل هو مفيد للعلم بنفسه. فمتى جمع شروط التواتر أفاد اليقين، وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم اليقيني بشروطه. وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر، أولها أن يرويه عدد كثير، أن يرويه عدد كثير، وثانيها أن تحيل العادة، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أي اتفاقهم عليه، وثالثها أن يروا ذلك عن مثلهم، أن يروا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد من الابتداء إلى انتهاء، فتكون كثرة العدد موجودة في كل طبقة من طبقات الإسناد. ورابعها كون منتهى، كون مستند انتهائهم إلى الحس، كون مستند انتهائهم إلى الحس رؤية أو سماعا، رؤية أو سماعا. وخامسها أن يصحب خبرهم، أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. وذكر المصنف نفسه أن الشرط الخامس يمكن حصوله عند وجود الأربعة السابقة، أن الشرط الخامس يمكن وجوده عند وجود الأربعة السابقة، فمتى كانت مجتمعة صار هو نتيجة لها، فمتى كانت مجتمعة صار هو نتيجة لها. ثم أشار إلى الحاجة إلى ذكره لوقوع تخلف العلم في بعض المواضع، ثم أشار إلى الحاجة إلى ذكره لوقوع تخلف العلم في مواضع لمانع يمنع من ذلك. والنوع الثاني خبر له طرق محصورة، خبر له طرق محصورة، وهو ثلاثة أنواع. أحدها ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر، ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر، وهو المشهور ويسمى بالمستفيض أيضا على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. وثانيها ما حصر بالاثنين، ما حصر بالاثنين وهو العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، أي لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون من رواية اثنين. وثالثها ما حصر بواحد وهو الغريب، ما وصف بواحد وهو الغريب. ويوصف حديث الآحاد بأحد هذه الأنواع الثلاثة باعتبار الأقل في طبقات إسناده، باعتبار الأقل في طبقات إسناده. فلو قدر أن حديثا في طبقة من طبقات أسانيده راويان وفي الأخرى ثلاثة وفي الرابعة واحد وفي ما بعدها ستة، فإن هذا الحديث يسمى حديثا غريبا باعتبار أقل ما وجد في طبقة من طبقاته وهو الواحد، فوقع الحصر في كل طبقة بواحد مع زيادة في بعض الطبقات لا تنقله عن اسم الغريب. ويقال في تعريف الآحاد اصطلاحا هو خبر له طرق محصورة، هو خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه، لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. وأخبار الآحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على أحوال، على البحث عن أحوال رواتها، فتفتقر إلى معرفة مراتبهم من الجرح والتعديل للحكم عليها بأن هذا الحديث من أحاديث الآحاد مقبول أو هو حديث مردود، بخلاف المتواتر، بخلاف المتواتر فإنه مقبول، بخلاف المتواتر لأنه مقبول. لماذا المتواتر مقبول؟ ارفع صوتك. هذا شرح للشروط. كيف صار ضروري العلم؟ لأنه لا يبلغ التواتر مع الصحة، فإن النفوس لا تتشوف إلا إلى نقل الأخبار الصحيحة، فإن الخبر إذا صح كثر إيش؟ نقله، فإن الخبر إذا صح كثر نقله، فكان الخبر الصحيح الظاهر المشهور عند المحدثين إذا ثبت كثر نقله فصار متواترا عندهم، فالصحة من الآثار التي وجدت بتواتره. وحديث الآحاد يفيد الظن، والمراد بإفادته الظن قبول احتماله النقيض، لا ضعف التصديق به بعد ثبوته، لا ضعف التصديق به بعد ثبوته لاحتمال الوهم والغلط على راويه. وربما أفاد حديث الآحاد العلم إذا احتفت به القرائن المتعلقة بالراوي أو المروي، وربما أفاد حديث الآحاد العلم باعتبار القرائن المتعلقة بالراوي أو المروي، اختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وأبو الفضل ابن حجر رحمهما الله. فيحيط بهذا الحديث من الآحاد ما يجب قبوله مفيدا العلم، كأن تتلقاه الأمة بالقبول، فالحديث المتلقى بالقبول في الأمة ولو كان آحادا فإنه يفيد العلم. ومن هذا الجنس حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، فإن هذا الحديث من أحاديث الآحاد، وهو من نوع الغريب، لأنه تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفرد به علقمة بن وقاص عن عمر، وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة، وتفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، لكنه حديث مفيد للعلم لأنه متلقا في الأمة بالقبول، فهو من أحاديث الصحيحين زيادة على استفاضة ذكره في تصانيف أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف من أنواع الأحاديث الآحاد نوع الغريب، وأنه ينحصر بواحد، وهذا الحصر إما أن يكون في أصل السند أو لا، فيكون الحديث الغريب نوعين بالنظر إلى موضع الغرابة من الإسناد، فيكون الحديث الغريب نوعين باعتبار بالنظر إلى موضع الغرابة من الإسناد، أحدهما الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل الإسناد، والآخر الفرد النسبي وهو ما كانت فيه الغرابة في بقية الإسناد دون أصله، وهو ما كانت الغرابة فيه في بقية الإسناد دون أصله. وأصل الإسناد هو التابعي، وأصل الإسناد هو التابعي، نقله تلميذ المصنف ابن قطلبغا في حاشيته على نزهة النظر، فيكون الفرد المطلق هو ما تفرد به تابعي عن صحابي، فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي، والفرد النسبي هو ما تفرد به ما دون التابعي عن الصحابي، ما تفرد به ما دون التابعي عن الصحابي. فإذا كان الحديث لم يوجد عن الصحابي إلا من رواية تابعي سمي فردا مطلقا، وإن كان وجد عنه من رواية اثنين فصاعدا، لكن وقع التفرد في طبقة التابعين في طبقة أتباع التابعين عن أحد التابعين فإنه يسمى فردا نسبيا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام من ضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط في الحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. تقدم أن أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود، وهي قسمة لها باعتبار درجات ثبوتها، فالحديث المقبول قسمان: أحدهما الصحيح، والآخر الحسن، فلا يخرج الحديث المقبول عن هذين النوعين، فإما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا. فأما القسم الأول وهو الصحيح فهو نوعان أيضا: أحدهما الصحيح لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فخبر الآحاد إذا جمع هذه الأوصاف سمي صحيحا لذاته. فالصحيح لذاته اصطلاحا هو ما رواه عدل تام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، بسند متصل غير معلل ولا شاذ، ولا يحتاج إلى زيادة عن مثله لإغناء قولنا عدل تام بجنسها عن تعداد الأفراد، فالمراد ما رواه من الرواة من كان من جنس العدل التام، فيكون العدل التام وصفا لجميع الرواة، فالحديث الصحيح لذاته جميع رواته موصوفون بهذا الوصف، أن كل واحد منهم عدل تام الضبط. وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت وجود هذه الأوصاف في المذكورة في حده، فبحسب قوة هذه الأوصاف يقوى الصحيح لذاته، فما كان من رواية الثقات الحفاظ أعلى في الصحة مما كان من رواية الثقات فقط، لأن وصف الثقة في حق الحفاظ أكبر ثبوتا، فيكون ما رووه أعلى درجة في الصحة. فالصحيح لذاته هو في نفسه متفاوت الدرجات، ومن ثم قدم مروي البخاري ومسلم على مروي غيرهما، فأعلى درجات الصحيح هو ما كان في صحيح البخاري، فأعلى درجات الصحيح ما كان في البخاري ومسلم، ثم ما كان عند البخاري وحده، ثم ما كان عند مسلم وحده، ثم ما كان على شرطهما، أي مما هو خارج عنهما ووجدت فيه أوصاف الصحة التي اشترطاها. وأوصاف الصحيح خمسة، وأوصاف الصحيح خمسة: أحدها عدالة رواته، وثانيها تمام ضبطهم، وثالثها اتصال سنده، ورابعها سلامته من العلة، وخامسها سلامته من الشذوذ. فهذه أوصاف الصحة التي متى وجدت في إسناد حكم عليه بأنه صحيح. وسيأتي فيما يستقبل بيان الشاذ والمعلل. والنوع الثاني الصحيح لغيره وهو المذكور في قول المصنف وبكثرة طرقه يصحح، أي أنه الحسن لذاته إذا كثرت طرقه، أي أنه الحسن لذاته إذا كثرت طرقه. فإذا وجدت أسانيد حسنة متعددة وحسنها محكوم عليه بالرجوع إلى ذاتها، فكل واحد منها هو حسن لذاته، فإن مجموعها ينقل الحديث من مجرد الحسن لذاته إلى أن يكون صحيحا لغيره. وأقل ذلك اثنان، فإذا وجد طريقان كل واحد منهما هو حسن لذاته ارتقى الحديث إلى كونه صحيحا لغيره. وأما القسم الثاني وهو الحديث الحسن فهو نوعان أيضا. وأما القسم الثاني من الحديث المقبول وهو الحديث الحسن فهو نوعان أيضا، أحدهما الحسن لذاته، الحسن لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، أي مع بقاء الشروط السابقة، أي مع بقاء الشروط السابقة المذكورة في الصحيح. فالحسن لذاته اصطلاحا ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله، والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله، فأصل الضبط عنده موجود لكن تمامه ليس وصفا له، لأنه لو كان تام الضبط لصار حديثه صحيحا، لكن راويه ممن خف ضبطه فيحكم على حديثه بأنه حسن. فتكون أوصاف الحسن كم؟ خمسة. فتكون أوصاف الحسن خمسة، هي الأربعة المتقدمة في الصحيح سوى الأول منها، وهي الخمسة المتقدمة في الصحيح سوى الثاني منها وهو تمام الضبط. فإن الضبط الواقع في راوي الحديث الحسن هو الخفة، والمراد بالخفة هو وجود أصل الضبط دون تمامه ولا فقده أيضا، لأنه إذا فقد الضبط فصار سيء الحفظ صار حديثه ضعيفا كما سيأتي. والثاني الحسن لغيره، ولم يذكره المصنف هنا، ولكنه قال في موضع يأتي فيما يستقبل ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، ومتى الحقوها في هذا الموضع، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور، وكذا المستور والمرسل والمدلس، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، انتهى كلامه. فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ والمستور والمدلس والمرسل، هو حديث سيء الحفظ والمستور والمدلس والمرسل إذا توبع بمعتبر، إذا توبع بمعتبر. وهذه الأوصاف المعددة عند المصنف رحمه الله تعالى يجمعها وصف وهو خفة الضبط وقبول الاعتضاد، وهو خفة الضبط وقبول خفة الضعف وقبول الاعتضاد. فحديث سيء الحفظ هو خفيف الضعف ويقبل الاعتضاد، وكذا المرسل والمدلس والمستور كل واحد منها يوصف بخفة الضعف وقبول الاعتضاد. فيقال في حد الحسن لغيره اصطلاحا هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه، هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه. ويتلخص مما سبق أن الحديث المقبول له نوعان جامعان، أحدهما الصحيح والآخر الحسن، وكل واحد منهما له نوعان أيضا. فالصحيح نوعاه، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن نوعاه، حسن لذاته والحسن لغيره. والحسن لذاته والصحيح لذاته والصحيح لغيره يجمعهما وصف الصحة، والحسن لذاته والحسن لغيره يجمعهما وصف الحسن. وهذا يحمل على تطلب حد يجمع الصحيح بنوعيه وحد يجمع الحسن بنوعيه، لأن ما تقدم لا يجمع الطرفين المتقابلين، أشار إلى هذا المصنف رحمه الله في كتاب الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح، فذكر الحاجة إلى جعل حد جامع للصحيح يندرج فيه الصحيح لذاته والصحيح لغيره، ووضع حد جامع للحسن يندرج فيه الحسن لذاته والحسن لغيره. ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا منه في نوع الحسن ولم يستوفي ذلك، وتبعه في ذلك تلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر، فإنه قصد إلى وضع حد جامع للصحيح يأتلف فيه الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وكذا وضع حد جامع للحسن يأتلف فيه الحسن لذاته والحسن لغيره، مما يستدعي أن نبين ما يمكن وضعه لكل. فيقال الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط، وما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه، أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ، هو ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه، والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه، والعاضد له هو ما كان مثله أو فوقه، والعاضد له هو ما كان مثله أو فوقه. وهذا الحد للصحيح يجمع الصحيح لذاته والصحيح لغيره. ويقال في الحسن أيضا هو ما رواه عدل خف ضبطه، وما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، أو كان ضعفه خفيفا واعتضد، وما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، أو كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ. وخفيف الضعف هو ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به، وخفيف الضعف هو ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به، مثل إيش الذي تقدم؟ أحسنت، مثل المرسل والمدلس والمستور وسيء الحفظ، فإن هذا من جنس ما خف ضعفه وهو يقبل الاعتضاد، وهذا الحد جامع للحسن لذاته والحسن لغيره. فعلى هذا إذا أريد ذكر الحد الجامع لكل واحد منهما ذكر هذا، ثم إذا فصلت أقسام كل ذكر فيها ما تقدم. فمثلا إذا ذكرنا الحديث الصحيح ذكرنا فيه هذا التعريف الجامع، ثم قلنا والصحيح نوعان، أحدهما صحيح لذاته وهو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير شاذ ولا معلل، ثم نذكر الثاني وهو الصحيح لغيره ونذكر أنه ما رواه عدل خفيف الضبط واعتضد بما هو مثله أو فوقه غير معلل ولا شاذ، ويقال مثل ذلك في الحسن. طيب، لو قال قائل إن هذا الذي ذكره ابن حجر في كتاب الإفصاح وفي التوضيح الأبهر وتلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر لم يذكره غيرهما، ومنهم الحافظ نفسه في نزهة النظر، ونزهة النظر متأخرة عن النكت على ابن الصلاح، فما الجواب؟ الجواب من وجهين، أن يقال هذا الذي ذكره متجه أم غير متجه، ما الجواب؟ متجه، والآخر أن الغالب أن التحقيق يفوت صاحبه في موضع آخر، أن التحقيق يفوت صاحبه في موضع آخر. لماذا؟ لأن المشهور هو الذي يغلب على النفس، لأن المشهور هو الذي يغلب على النفس، ولهذا يوجد في كلام جماعة من المحققين مسائل يتوهم الناظر أنه اضطرب فيها فينسبه إلى الاضطراب، ولو دقق لعرف أنه مرة جرى على المشهور ومرة أعمل فكره في المسألة فاستظهر فيها ما هو محقق، وهذا واقع في مسائل عدة في كلام ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وأبي الفضل ابن حجر وغيرهم من أهل العلم. فمتى وجدت موضعا حققوا فيه أي خرجوا فيه عن المشهور فإن العادة أن هذا هو الذي أعملوا فيه الفكرة، وإذا وجدت موضعا آخر جروا فيه على المشهور فاعلم أن هذا ليس حجة لترك تحقيقه. مثاله ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام قام وقعد في بيان حقيقة الصلاة وأنها الدعاء، وأما في بدائع الفوائد فذكر أن تعريف الصلاة بالدعاء في اللغة ممتنع بأربعة وجوه، ثم ذكر هذه الوجوه وجها وجها، وهو في كتاب جلاء الأفهام جار على المشهور، وأما في كتاب البدائع فإنه حقق ذلك بأدلته، فليكن ذلك منك على علم، لأن من الناس من لا يعي هذا، فإما أن يعده اضطرابا وإما أن يعده بأنه قول له لكنه تركه إذا كان ذلك الكتاب الذي حقق فيه هو المتقدم ثم الذي ترك فيه هذا التحقيق هو المتأخر، فإنه لا يقال ذلك، لأن من قواعد المحدثين أنفسهم أن الراوي إذا خرج عن الجادة المعروفة له في حديث صحابي فذلك يدل على إيش؟ على حفظه وضبطه. مثلا رجل يروي عن أخيه عن أبيه عن جده عن أبي هريرة حديثا أحاديث كثيرة، ثم جاء في حديث آخر فرواه عن أخيه عن أبي صالح عن أبي هريرة، أيهم الذي يكون ضبطه أصعب على النفس؟ الذي خرج فيه عن الجادة، لأنه يحتاج إلى ضبط أن هذا الحديث ليس من جملة تلك النسخة ليخرجه عنها، فما كان من ذلك هو من هذا الجنس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. ذكر المصنف رحمه الله أنه إن جمع الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل حسن صحيح فإن له حالين: الأولى أن يكون له سند واحد، أن يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله، فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله أي راويه، أيحكم بصحة حديثه أم بحسنه؟ والثانية أن يكون له إسنادان، فيكون جمعهما باعتبار أن أحدهما حسن والآخر صحيح، أن يكون له إسنادان فيكون جمعهما باعتبار أن أحدهما حسن والآخر صحيح. وهذا الذي ذكره هو أحد المسالك المشهورة في المسألة، وللمحدثين أقوال أخرى لا يسعها المقام. وأدخل المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة في مصطلح أهل الأثر لمناسبة ذكر الصحيح والحسن إذا انفردا، فإنه لما ذكر حد الصحيح إذا انفرد وحد الحسن إذا انفرد احتاج إلى ذكره إذا اجتمع، وإلا فليس هذا مصطلحا مشهورا عنده، وإنما شهره الترمذي رحمه الله تعالى، ويوجد في كلام غيره على قلة. وهذا الكتاب موضوع لما قل أو لما كثر واستقر عندهم، لما كثر واستقر، لأنه قال في مصطلح أهل الأثر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. لما قرر المصنف رحمه الله نوعي المقبول بأصله أتبعه ببيان حكم زيادة راويه، أي راوي الحديث المقبول، إذا زاد من يروي الصحيح والحسن زيادة فما حكمها؟ وراوي الصحيح والحسن هو العدل التام الضابط أو العدل خفيف الضبط، فتقدم حكم روايته حديثا بأصله، وذكر هنا حكم روايته زيادة في حديث ما، فذكر أن الزيادة مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه على وجه المنافاة، فزيادة الثقة على ما ذكره المصنف جائزة مقبولة بشرطين، مقبولة بشرطين: أحدهما ألا يخالف من هو أوثق منه، ألا يخالف من هو أوثق منه، والآخر ألا تكون تلك المخالفة على وجه المنافاة، ألا تكون تلك المخالفة على وجه المنافاة. فيعلم أنها إذا كانت على وجه المنافاة فإنها ترد. والمختار الذي عليه المحققون وإليه مال المصنف في نزهة النظر وفي الإفصاح أنه لا يحكم على زيادة راوي الحديث المقبول بالقبول أو الرد مطلقا، بل ينظر إلى القرائن، بل ينظر إلى القرائن التي تحف بالخبر والمخبر، فقد تكون الزيادة مقبولة وقد تكون الزيادة غير مقبولة. وهذا من المواضع التي خالف فيها المصنف نفسه في شرحه ما قرره هنا في المتن تبعا لتحقيق المسألة، فإنه هنا ذكر أن زيادة راويهما مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه على وجه المنافاة، وأما في شرحها فذكر أن الصحيح هو إعمال القرائن المتعلقة بالخبر أو المخبر، فينظر إليها ثم يحكم على تلك الزيادة بالقبول أو الرد. وإذا خولف الراوي العدل التام الضبط أو خفيفه بأرجح منه، فالراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ. فالمحفوظ اصطلاحا هو حديث الراوي العدل، الذي تم ضبطه أو خف، إذا خولف بمرجوح، ومقابله الشاذ وهو اصطلاحا حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف براجح، وإذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف بضعيف، فحديث العدل التام الضبط حينئذ يسمى معروفا ومقابله يسمى منكرا. فالحديث المعروف اصطلاحا هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بضعيف، ومقابله هو المنكر، وهو اصطلاحا حديث الراوي الضعيف، إذا خالفه العدل الذي تم ضبطه، أو خف. والمراد بالضعيف هنا جنسه، سواء كان ضعفه خفيفا أو كان ضعفه شديدا، فإذا وجدت المخالفة حكم على حديثه بالنكرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تقدم أن الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، يعني في بقية السند فيما دون التابع. فإذا وقع التفرد فيما دون التابع كتابع التابع أو من دونه سمي هذا فردا نسبيا. فإذا وافق التابعي غيره أو وافق من دونه فذلك هو المتابع، وفعله يسمى المتابعة. ويقال في تعريفها اصطلاحا هي موافقة الراوي غيره، في روايته عن شيخه أو من فوقه، لحديث معلوم، وهذه الموافقة نوعان، أحدهما الموافقة في الرواية عن شيخه، وتسمى متابعة تامة، والآخر الموافقة في الرواية عمن فوق شيخه، وتسمى متابعة قاصرة، فلو قدر مثلا أن الأوزاعي روى حديثا عن حسان بن عطية عن أبي المنيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما، ووجدنا راويا تابع الأوزاعية، يعني وافقه في الرواية عن شيخه، وهو حسان بن عطية. سميت هذه المتابعة تابعة تامة. وإن لم نجد أحدا تابع الأوزاعية في شيخه، لكن وجدنا راويا روى هذا الحديث عن ابن عمر أيضا وهو نافع مولاه، صارت هذه المتابعة بالنسبة للأوزاعي قاصرة، لأنه لم تقع المتابعة في شيخه حسان ابن عطية، وإنما في شيخ شيخه أبي المنيب الجرشي، فصار نافع مع أبي المنيب الجرشي متتابعان، ومتابعتهما بالنسبة للأوزاعي تسمى متابعة قاصرة. ويقارن المتابعة عندهم الشاهد، ويقارن المتابعة عندهم الشاهد، وهو متن يروى عن صحابي آخر، وهو متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم، يشبه متن حديث معلوم. فالحديث المتقدم ذكره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذا وجدنا صحابيا آخر كأبي هريرة رواه جعلنا هذا الحديث الآخر مسمى شاهدا، أي شاهدا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. فمن الفروق بين المتابعة والشاهد أن المتابعة تتعلق بحديث عن الصحابي نفسه، أن المتابعة تتعلق بحديث عن الصحابي نفسه، أما الشاهد فيكون عن صحابي آخر. والاعتبار عندهم هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد، والاعتبار عندهم هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله، فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبوله، ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به، ذكر هنا قسمة الحديث المقبول باعتبار العمل به، وأنه ينقسم إلى قسمين: الأول خبر مقبول سلم من المعارضة، خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم، والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثله. وهذا قسمان: أحدهما ما أمكن الجمع بينهما، ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث. فمختلف الحديث اصطلاحا هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، ولا يقال بين الأحاديث المهمة للتعارض. لماذا يا صالح؟ لأن الحديث في نفسه لا يكون بينه تعارض قطعا، لكن هذا التعارض واقع في نظر المجتهد، فهو الذي يتخايل له وجود التعارض بين الحديثين، فيقال هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها. والجمع بين الأحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر، هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث، دون تكلف ولا إحداث. فمتى وجد التأليف بين المدلولين على هذا الوجه سمي جمعا. وقولنا دون تكلف أي دون تحميل الحديث ما لا يحتمل، دون تحميل الحديث ما لا يحتمل. وقولنا ولا إحداث أي ولا اختراع معنى لم يعتد به في الشريعة، ولا اختراع معنى لم يعتد به في الشريعة. والقسم الآخر ما لم يمكن الجمع بينهما، ما لم يمكن الجمع بينهما، فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ، فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، وإن لم يعرف المتأخر صير إلى الترجيح، وإن لم يعرف المتأخر صير إلى الترجيح، وإلا حكم بالتوقف، وإلا حكم بالتوقف كما ذكره المصنف. وهذه الجملة تنطوي على أربعة ألفاظ ينبغي بيانها. أولها الحديث الناسخ، الحديث الناسخ، وهو الحديث المتراخي، وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي، الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا، أو حكمه أو هما معا. وقولنا الحديث المتراخي أي المتأخر صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم. وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي أي على رفع لفظ الحديث النبوي، أي على رفع لفظ الحديث النبوي. وقولنا أو حكمه، وقولنا أو حكمه يراد به الأثر المترتب عليه، يراد به الأثر المترتب عليه من إيجاب أو نفل أو غيرهما. وثانيها الحديث المنسوخ، الحديث المنسوخ، وهو الحديث المتقدم، وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هما معا، الذي رفع خطابه أو حكمه أو هما معا. وثالثها الترجيح بين الأحاديث، وهو تقديم حديث مقبول على مثله، تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع، لتعذر الجمع بقرينة دعت إلى ذلك، بقرينة دعت إلى ذلك. ورابعها التوقف في الأحاديث، التوقف في الأحاديث، وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله، وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم، لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعين أو غير ذلك. فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول، شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود، وأهمل تعريفه. لماذا؟ استغناء بظهوره من مقابله، استغناء بظهوره من مقابله، وهو المقبول الذي تقدم. فالحديث المردود هو ما فقد شرطا من شروط القبول، فالحديث المردود هو ما فقد شرطا من شروط القبول، أي من أوصاف الصحة والحسن التي تقدمت، أي من أوصاف الصحة والحسن التي تقدمت. والمقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي تندرج فيه جميع أنواع المردود، كالمسمى بالضعيف أو المتروك أو المنكر أو الشاذ أو غيرها مما ذكره المصنف، فإنه يجمعها جميعا الرد، فكلها يدعى حديثا مردودا. والحديث المردود قسمان، أحدهما ما رد لسقط، أحدهما ما رد لسقط، والآخر ما رد لطعن، ما رد لطعن. وقد ذكر المصنف أن المردود بالسقط يقسم باعتبارين، يقسم باعتبارين، أحدهما موضعه من السند، موضعه من السند، والآخر جلاؤه وخفاؤه، جلاؤه وخفاؤه. فأما بالاعتبار الأول وهو موضع السقط من السند فينقسم إلى ثلاثة أقسام، فأما بالاعتبار الأول وهو موضع السقط من السند فينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف، أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف أي من أوله، وهذا هو المعلق. ويقال في تعريف المعلق ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، أي إذا سقط شيخ المصنف وبقي سائر إسناده، أو سقط شيخه وشيخ شيخه وبقي سائر إسناده. مثاله قال البخاري وقال طاووس عن معاذ بن جبل، وطاووس ليس من شيوخ البخاري ولا شيوخ شيوخه، فيكون هذا معلقا. والثاني أن يكون آخر السقط في السند بعد التابع، أن يكون السقط في آخر السند بعد التابع، وهذا هو المرسل. ويقال في تعريف المرسل، ويقال في تعريف المرسل ما سقط من آخر إسناده بعد التابع راو أو أكثر، ما سقط من آخر إسناده بعد التابع راو أو أكثر. وبعبارة ألخص هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإليه أشرت بقولي ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. وهذا البيت جامع بين حد المرسل وحكمه، فحده هو إضافة التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه هو الضعف. والثالث أن يكون السقط بين أوله وآخره، أن يكون السقط بين أوله وآخره، وله حالان، وله حالان. الحال الأولى أن يكون باثنين فصاعدا مع التوالي، أن يكون باثنين فصاعدا مع التوالي، وهو المعضل. والحال الثانية أن يكون بهما، أن يكون بواحد أو باثنين لكن لا مع التوالي، أن يكون بواحد أو اثنين لكن لا مع التوالي، ويسمى منقطعا. فالمعضل اصطلاحا ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي، ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي. ويقال في تعريف المنقطع هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر، ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر، لا مع التوالي غير صحابي، لا مع التوالي غير صحابي. وقولنا لا على التوالي ليخرج إيش المعضل، وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل. وأما باعتبار جلاء السقط وخفائه فينقسم إلى قسمين، وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم إلى قسمين، أحدهما المردود لسقط جلي أي واضح، المردود لسقط جلي أي واضح ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه، ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه، ومن ثم احتيج إلى تاريخ المواليد والوفيات والرحلات وغيرها، لأنها تدل على وقوع عدم التلاقي. وهذا القسم ليس له اسم خاص به لجريانه في الأنواع السابقة فتطلق عليه أسماؤها من تعليق أو انقطاع أو عضل أو إرسال، أفاده اللقاني رحمه الله في قضاء الوطر. والآخر المردود لسقط خفي، المردود لسقط خفي لا يدركه إلا الحذاق من أهل الفن، وهو ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا، ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال على ما ذكره المصنف. والمراد باحتمال اللقي السماع، صرح به السخاوي في فتح المغيث، وهو الموافق لتعبير المصنف في كتابه الآخر الإفصاح، فمقصوده من ذكر اللقي طلب السماع. والسماع المطلوب هنا ليس متحققا، فالأولى أن يقال بصيغة تحتمل وقوع السماع لا بصيغة تحتمل السماع، لأنه لو كان السماع مقطوعا به لما كان السقط خفيا، لكن السقط خفي لتوقفنا عن العلم بالسماع. وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان، أحدهما المدلس، المدلس وهو وفق عبارة المصنف حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمعه منه، حديث رجل عمن لقيه بما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وبعبارة أوضح توافق ما سبق تحقيقه في المراد باللقي، فالحديث المدلس، فالحديث المدلس هو حديث راو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، هو حديث راو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل إيش وقوع السماع، بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال. واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بوجود السقط على المعنى المذكور، فإذا قالوا حديث مدلس فإنهم يريدون هذا المعنى. أما التدليس فإنه عندهم اسم لما هو أعم من ذلك، أما التدليس فإنه عندهم اسم لما هو أعم من ذلك، فالتدليس اصطلاحا إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها، إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها، كما يفهم هذا من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج وشرح ملا محمد حنفي التبريزي عليه، وشرح ملا محمد حنفي التبريزي عليه، وهو من دقائق الإفادات، فالحديث المدلس عندهم شيء والتدليس عندهم شيء آخر. فمثلا عندهم من التدليس تدليس الشيوخ، وهو أن يسمي شيخه بما لا يعرف به، فتدليس الشيوخ لا يدخل في اسم الحديث المدلس. لماذا؟ لأن الحديث المدلس هو حديث راو عن من سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وقوع السماع، وهذا غير موجود، لكن يشمله اسم التدليس، لكن يشمله اسم التدليس. ولهذا جعلوا التدليس عندهم أنواعا، من جملتها تدليس الإسناد، وهو الذي اختصر عليه الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر. والثاني المرسل الخفي، والثاني المرسل الخفي، وهو وفق عبارة المصنف حديث معاصر لم يلق من حدث عنه، حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقي، بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وبعبارة أوضح فالحديث المرسل إرسالا خفيا هو حديث راو عمن عاصره، حديث راو عمن عاصره ولم يثبت لقاؤه به، ولم يثبت لقاؤه به بصيغة تحتمل وقوع السماع، بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال. فيجتمع المدلس والمرسل الخفي في أمرين، فيجتمع المرسل والمدلس الخفي في أمرين، فيجتمع المدلس والمرسل الخفي في أمرين، أحدهما أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه، أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به يعني بخصوصه عمن روى عنه، والثاني أن تحديثه بصيغة تحتمل وقوع السماع، أن تحديثه بصيغة تحتمل وقوع السماع كقال أو عن. والفرق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع، والفرق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع، فراوي الحديث المدلس له لقاء وسماع عمن روى عنه في غير ما دلسه، له لقاء وسماع عمن روى عنه في غير ما دلسه. وأما راوي المرسل الخفي فلا يعرف له لقاء ولا سماع عمن روى عنه، وأما راوي المرسل الخفي فلا يعرف له لقاء ولا سماع عمن روى عنه، بل معاصرة فحسب، بل معاصرة فحسب، أفاده المصنف في الإفصاح، أفاده المصنف في الإفصاح. طيب إذا لم توجد المعاصرة ماذا يكون؟ يصير منقطعا، يصير منقطعا، فالراوي إذا حدث عمن لم يعاصره صار الحديث منقطعا، وإذا حدث عمن عاصره فإما أن يكون له به سماع ولقاء، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه فيسمى حديثا مدلسا، أو يكون عاصره لكن لم يسمع منه فيكون حديثه من جنس المرسل الخفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الطعن ممن يكون الكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع، فمدرج المتن أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب أو بزيادة راوي فالمزيل في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجع فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، فقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعدا، ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إضاء ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ذكر المصنف رحمه الله في الجملة السابقة أسباب الرد لسقط وأنواعه، ثم أتبعه هنا بأسباب الطعن في الراوي الموجبة رد حديثه ليستوفي أنواع الحديث المردود. وعدة أسباب الرد لطعن عشرة، وعدة أسباب الرد لطعن عشرة. الأول كذب الراوي ويسمى حديثه موضوعا، وحده الحديث الكذب المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فلا يختص بما كان كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا وقع الكذب على الصحابي سمي الحديث أيضا موضوعا، سمي الحديث أيضا موضوعا. وإلى ذلك أشرت بقولي والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع. هذا إصلاح لبيت البيقونية، فإنه قال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، والموضوع لا يختص بما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يندرج فيه ما كان عن غيره ممن تقع الرواية عنه كالصحابي أو التابعي. والثاني تهمة الراوي بالكذب، تهمة الراوي بالكذب وهي محركة كهمزة، ويسمى حديثه متروكا، فالمتروك هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب، هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب. والراوي المتهم بالكذب هو من اتصف بأحد وصفين أفادهما المصنف في نزهة النظر، هو من اتصف بأحد وصفين أفادهما المصنف في نزهة النظر، أحدهما أن يظهر كذبه في حديث الناس، أن يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر ألا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته، ألا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته مع مخالفته قواعد الشريعة، مع مخالفته قواعد الشريعة. فإذا اتصف الراوي بأحدهما سمي متهما بالكذب، فإذا عهد منه أنه يكذب في حديث الناس لكن لم يوجد هذا فيما يرويه من الأحاديث النبوية سمي متهما بالكذب، أو روى حديثا نبويا لا يعرف مخرجه إلا من طريقه ووقع هذا الحديث مخالفا قواعد الشرع وأصوله، فإنه يدعى متهما بالكذب ويسمى حديثه متروكا. وللمتروك حقيقة أخرى عندهم لا تندرج في هذا التعريف، هي التي ذكرها البيقوني بقوله متروكه مواحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، فالحديث المتروك يقع اسما أيضا على نوع آخر، وهو الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه، وهو الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه. فإذا جمعنا بينهما قيل الحديث المتروك اصطلاحا هو ما رواه متهم بالكذب أو انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه، وما رواه راو متهم بالكذب أو انفرد بروايته مجمع على ضعفه. والثالث فحش غلط الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه فاحش الغلط. فالحديث المنكر هو الحديث الذي يرويه فاحش الغلط، والغلط هو الخطأ، وفحشه كثرته. ويوصف الراوي بفحش الغلط في حالين، ويوصف الراوي بفحش الغلط في حالين: الحال الأولى إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه، إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه، والحال الثانية إذا كان متساويين، إذا كان متساويين. بين ذلك ملا علي قاري في مصطلحات أهل الأثر. وأما وقوع الغلط في الإسناد فلا ينفك منه راوي الحديث، فلا يكون عيبا في الرواية، لكن العيب هو فحش الغلط. والرابع كثرة غفلة الراوي، كثرة غفلة الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، ويسمى حديثه منكرا أيضا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه كثير الغفلة، الحديث الذي يرويه كثير الغفلة. والغفلة سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره، سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. ولا بد من تقييدها بالفحش أي الكثرة، لأن الغفلة اليسيرة جبلة آدمية لا ينفك الإنسان عنها، ولا تكون موجبة للطعن، بل موجب الطعن هو فحش غفلته. وقول المصنف أو غفلته معطوف على قوله غلطه لا على قوله فحش، فيكون الفحش واقعا مع الغفلة ومع الغلط معا. ويدل على هذا أن المصنف في نزهة النظر ذكره بقوله أو كثرة غفلته، فهذا مفسر لإبهام العطف، وأنه ليس المراد الرد بالغفلة فقط. فالسبب الرابع ليس غفلة الراوي، ليس غفلة الراوي، بل كثرة غفلة الراوي. استظهر هذا ملا علي قاري في مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة البكر. والخامس فسق الراوي، ويسمى حديثه منكرا أيضا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه فاسق، الحديث الذي يرويه فاسق. والمراد بالفسق فعل الكبائر، والمراد بالفسق فعل الكبائر. والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم. والمراد بقولنا على وجه التعظيم أي ما ورد الدليل بشدة النهي عنه، ما ورد الدليل بشدة النهي عنه كورود اللعن لفاعله، أو نفي الإيمان عنه، أو الوعيد بدخول النار، أو عدم دخول الجنة إلى غير ذلك من أنواع تعظيم المنهي عنه. وعلى ما تقدم يكون المنكر اصطلاحا، وعلى ما تقدم كله يكون المنكر اصطلاحا هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، فيعم حديث هؤلاء جميعا. وتقدم له معنى آخر في أول الكتاب، والسادس وهم الراوي. والسادس وهم الراوي، والوهم هنا هو الغلط وزنا ومعنى، وهو أن يروي الحديث على سبيل التوهم، وهو أن يروي الحديث على سبيل التوهم، أي الغلط الناشئ عن سهو، أي الغلط الناشئ عن سهو. والوهم نوعان، والوهم نوعان، أحدهما وهم ظاهر لا يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه، وهم ظاهر لا يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه، وهو الذي عناه المصنف بقوله أو فحش غفلته غلطه أو غفلته، وهو الذي عناه المصنف بقوله أو فحش غلطه أو غفلته. والثاني وهم خفي، وهم خفي، وهو ما يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه، وهو ما يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه. ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا، ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا، فيكون الحديث المعلل اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. ولاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم، ولاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم، مع كون الوهم أعم، مع كون الوهم أعم فيراد به الغلط، لكن إذا ذكر عندهم مطلقا دون تقييد فإنهم يريدون به ما تعلق بالحديث المعلل. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.